أدلى رئيس جمعية صداقة التايلاندية الكورية بحديث يا مسلسين من إيسان بمناسبة المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. تقدم رئيس بالإحترام الفائق إلى رئيس لادين كيم إيل سونغ وسيادة كيم جونغ إيل بمناسبة المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، وأبر عن ثقته بأن حزب العمل الكوري سيحقق نجاحا أكبر تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون.